ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا قال الذين يريدون الحياة الدنيا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير

والعاقبة للمتقين تلك والعاقبة للمتقين فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا